حسن البنا رحمه الله لا يطر للبرلمان في مجموعة الرسائل. لا مجموعة الرسائل موجود في مجلات مشابهة. اسمعوا والله يا اخواننا حسن البنا رشح نفسه عن دائرة احدى دوائر مصر سنة 2024 وكتب في هذا رشح نفسه سنة 1944 ولم يوافق عليه الملك فاروق. هذا موجود في رسائل حالة. لا بأس هذه فائدة، ولكن ما رأيك فيما نقله؟ هل هذا صحيح؟ وهو اسمع، حسن البنا رحمه الله لا يقر يعني ودع البرلمانات، هذا يعني موجود في مجموعة رسائل أنا آتي به يعني من كتابي موجود عندي رقم الصفحة. يعني أبو محمد في عنا قول لحسن البنا وفي عنا فعل قول مقدر والحاضر مقدم على القول. عندهم العكس، الفعل مقدم على القول. لا في قول آخر له. تفضل. له قول موجود في جريدة الإخوان المسلمين في الأعداد اللي كان قديما فيها كلمة استفتاحية لحسن البنا يدعو للانتخابات ويدعو للترشيح ويدعو لما ذلك لما إلى ذلك. ولما صدر الإخوان المسلمين لما عملوا هنا في الانتخابات أول فوزهم أصدروا نشرة خاصة بهم وضمنوا النشرات الأول كلمة حسن البنا من جريدة الأولى. كلمة هي تبع. أي نعم. كلمة هذه أيضا أحيوها من جديد. كلمة حسن البنا. حسن البنا بل بالعكس حسن البنا يفهم وذكروا هذا أيضا في العدد في عدد من أعداد من النشرات التي تصدر يفهم موضوع أهل الحلم والعقد والشورى يعني يوسعه إلى رؤوس العشائر وكبراء القوم وما شابه. يعني عنده هالنظرة. نعم يعني في فكري هذا موجود. الله. أنا شفنا واحد من الإخوان حدثني بما قال أخونا أبو عبد الرحمن يعني هذا سيد أنه يمنع حسن البنا أيضا سيد حسن البنا أنه منع بالانتخابات يعني في له قول بالمنع لكن سأطلب منه أين قال ذلك بعيد أن يكون رأيه يتغير السياسي. على ذكر قولكم قبل قليل عن الشيخ البنا أنه كان عنده في مجلسه شيعة كان هو أحد أعضاء أو أحد الأعضاء الفاعلين في لجنة التقريب بين المذاهب بين الشيعة والسنة البنا نفسه. نعم تقرب المجموعة من الشيعة موجودة صورة خاصة له مع اللجنة. هذا هو الشيخ محمد محب الدين الخطيب في الفتح حارب هذه الدعوة محاربة عجيبة جدا في ذلك الحين وكان يقصد حسن البنا. أي نعم. وكان يستكتب حسن البنا كان صاحب أفق عجيب محمد محب الدين الخطيب كان يستكتب حسن البنا في الأمور التي يعني توافق منهج السلفية. فيا ليت يعني يقوم بعض إخواننا السلفيين في هذا الزمن فيستقطب ويظهرهم يظهرون الإسلام الحق. نحن كأن شيخنا نشعر أو لا نشعر أن الشارع لهم شئنا أم أبينا هم الذين يحركون الشارع. ولما يقال الإسلام والشارع الإسلامي والحكم الإسلامي والصحوة الإسلامية هم الذين يسيرون ونحن كأننا يعني نختبئ وراءهم ونسير في ظلهم بوساطة يعني جماهيرهم وإعلامهم وما شابه. فما أدري يعني كلام لأنه أشجان وأحزان لكن أنا أعتقد أن هذا أمر طبيعي لأنه هذا أخي مجالهم هذا تخصصهم بينما نحن مجالنا انكباب على الأوراق الصفراء. الإعلام شيخنا لما ما الآن نتكلم إليه وتكون لنا صحيفة كيف؟ تكون لنا إعلام وتكون لو كانت لكم كلمة افتتاحية فيه ما والله لضافت الأرض كلها. بارك الله فيك. فهو المشكلة عدم القرار وعدم وجود العدد الكافي لإيجاد هذه المجلة. شيخنا الفكرة طيبة يعني لو بلحك. بلحك. يعني ممكن تكتبون مثلا افتتاحية لا أنا لا يمكنني لكن أنا أقول فكرة جيدة افتتاحية يا شيخ قصده حتى ولا افتتاحية يا شيخ يعني الفكرة تشجعون عدد فقط المخ جمد على الحديث. والله يا شيخنا ما شاء الله شو اللي جمده كل ما نسمع هذا الآن ننهي الجلسة ننهي الجلسة بدعاء ختم المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونرجو أن تنصرفوا راشدين.